بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير البشرية عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال العلامة ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتابه أخصر المختصرات: فصل. والصلح في الأموال قسمان، أحدهما على الإقرار وهو نوعان: الصلح على جنس الحق، مثل أن يقر له بدين أو عين فيضع أو يهب له البعض ويأخذ الباقي، فيصح ممن يصح تبرعه بغير لفظ صلح بلا شرط. الثاني على غير جنسه، فإن كان بأثمان عن أثمان فصرف، وبعرض عن نقد، وعكسه فبيع. القسم الثاني على الإنكار، بأن يدعي عليه فينكر أو يسكت ثم يصالحه فيصح، ويكون إبراء في حقه وبيعا في حق مدعي. ومن علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فسبق لنا أن الصلح هو عقد أو معاقدة يقصد بها التوصل للإصلاح بين متنازعين أو بين متخاصمين، وأن صلح ينقسم إلى خمسة أقسام: صلح بين المسلمين وأهل الحرب، وصلح بين أهل البغي وأهل العدل، وصلح بين الزوجين، وصلح بين متخاصمين في مال، وصلح بين متخاصمين في غير مال. وأن الصلح أيضا كما دل عليه الكتاب والسنة هو من أعظم العقود وأكبر العقود فائدة لما ترتب عليه من الإصلاح. يقول المؤلف رحمه الله: والصلح في الأموال قسمان، أحدهما على الإقرار وهو نوعان. الصلح نوعان: صلح على إقرار وصلح على إنكار. صلح على إقرار وصلح على إنكار. فالصلح على الإقرار أن يدعي عليه عينا فيقر، ولهذا قال: الصلح على جنس الحق، مثل أن يقر له بدين أو بعين فيضع أو يهب له البعض ويأخذ الباقي فيصح. مثاله: إنسان قال لشخص: هذه الدراهم التي بيدك لي، فيقر، يقول: نعم هي لك. حينئذ المدعي يضع أو يهب البعض. مثال الوضع بأن قال: هذه الدراهم 1000 ريال، أعطني 900. أو يهب بأن يقول مثلا: يأخذ 1000 ثم يعطيه 100 ويأخذ الباقي. وهذا قال: مثل أن يقر له بدين أو بعين فيضع أو يهب له ويأخذ الباقي. هذا يسمى صلحا على إيش؟ إقرار، لأن المدعي عليه أقر بدعوى المدعي. المثال مرة ثانية، مثال آخر: مثل شخص ادعى على آخر أن هذا الكيس من الرز أو البر أنه له، فأقر، قال: هو لك، فوضع أو وهب. وضعا قال مثل: أعطني نصفه، أعطني ثلثه. أو وهب بأن أخذه ثم أعطاه شيئا مقابل هذا الإقرار مكافأة له. قال: ويأخذ الباقي فيصح ممن يصح تبرعه، يعني يصح هذا الأمر ممن يصح تبرعه، يعني من شخص يصح تبرعه. والذي يصح تبرعه هو من جمع خمسة أوصاف: أن يكون بالغا، عاقلا، حرا، رشيدا، يصح منه أن يهب المال مجانا، يصح منه يهب المال مجانا. واضح؟ فهذه الهبة وهذا الإسقاط أقول يصح ممن يصح تبرعه. طيب، اشترط المؤلف رحمه الله لهذا النوع من الصلح، اشترط شرطين. الشرط الأول: أن لا يكون بلفظ الصلح. والشرط الثاني: أن لا تكون الهبة والإسقاط شرطا. فهمتم؟ فمثلا قلت له: هذه الدراهم التي بيدك لي. قال: نعم. فقلت له: صالحتك على نصفها. يقول: هذا لا يصح لفظ الصلح. لماذا؟ لأن هذا الرجل ما دام أنه أقر أن هذا المال لك، فكيف تصالح بمالك على مالك؟ كيف تصالح؟ وصالحتك على كذا وكذا لا يصح، لأن الصلح إيش؟ إنما يكون مع إيش؟ مع الإنكار. أما هذا الرجل الذي أقر، فكيف تقول صالحتك وهو يقول المال لك؟ فكأنك صالحت بمالك على مالك. ثانيا أن لا يكون هناك شرط، والشرط أن لا يمنعه حقه دونه، بحيث يقول لا أقر لك حتى تهبني، أو لا أقر لك حتى تضع عني. فإذا كان كذلك فإنه لا يصح. مثاله قلت له هذه الدراهم التي بيدك لي، قال لا أقر لك بها حتى تهب لي نصفها، أو حتى تضع عني ثلثها، وما أشبه ذلك. إذن النوع الأول من أنواع الصلح، صلح على ماذا؟ على إقرار، بأن يدعي عليه عينا أو دينا فيقر. من الذي يقر؟ المدعى عليه، فيقر فيضع أو يهب من المدعي صاحب المال. هذا النوع من الصلح يصح بشرطين. الشرط الأول ألا يقع بلفظ الصلح، لا يقع بلفظ الصلح. لماذا؟ قالوا لأنه إذا وقع بلفظ الصلح فكأنه صالح بماله على ماله، وهذا لا يصح. والشرط الثاني ألا تكون الهبة والوضع شرطا ليش؟ للإقرار، لأنه يعني حينئذ يكون باب الظلم. ولكن الصواب في هذه المسألة أنه إذا كان بله الصلح وتعرف على أن الصلح بمعنى المصالحة وليس الصلح المعروف شرعا، فإن ذلك لا بأس به. فإذا قال مثلا أصالحك، يعني أصطلح أنا وإياك مثلا، هذا لا بأس به، لأن العبرة في الألفاظ بماذا؟ بالمعاني، لا بما دلت عليه، لا بألفاظها وما بنيها. يقول رحمه الله الثاني على غير جنسه، يعني أن يصالحه على غير جنسه، فإن كان بأثمان عن أثمان فصرف، وبعرض عن نقد وعكسه فبيع. فمثلا لو ادعى قال في ذمتك لي 10,000 دينار، 10,000 دينار، فأقر فصالحه على أن يعطيه بدلا عنها مثلا دراهم، هذا صلح، لكنه في الواقع بيع، لأنه اشتمل على رد للحق مع الصرف. كذلك أيضا لو كان الذي أقر به من العروض قال في ذمتك لي سيارة، أنت استعرت سيارة مني وسكت عنها، فأقر قال لكن أعطيك بدل السيارة أرضا، هذا يسمى يعتبر بيعا. فالمصالحة في هاتين الصورتين هي بيع، لكن في الأولى تسمى صرفا لأنه نقد بنقد، وفي الثانية تسمى بيعا لأنه ليس هناك نقد. خلاصة الآن أن الصلح النوع الأول من الصلح صلح على إقرار، بأن يدعي عليه عينا أو دينا فيسقط أو يهب. فإن كان هذا الصلح على جنس الحق الذي ادعى به فهو إيش؟ فليس له حكم البيع. وأما إذا كان على غير جنس الحق، بأن ادعى عليه عينا فصالحه على غيرها، فهذا إن كان بنقد عن نقد فهو صرف، وإن كان بغير نقد أو إن كان المدعى به ليس نقدا فهو بيع. ثم قال المؤلف رحمه الله القسم الثاني على الإنكار، بأن يدعي عليه فينكر أو يسقط ثم يصالحه، فيصح ويكون إبراء في حقه وبيعا في حق مدع. أواضح؟ المثال ادعى عليه قال هذه الدراهم التي بيدك أو هذا المال الذي بيدك لي، فأنكر وقال ليس هذا المال الذي بيدك لك، هذا ملك لي، فحصل نزاع. فقال المدعى عليه الآن هذا الرجل سوف يسبب لي مشاكل محاكم، وأنا في غنى عن ذلك، أصطلح أنا وإياك. كل هذا قال فينكر أو يسكت، بأن قال هذا المال لي فسكت. بالحكم يقول ما ثم يصالحه بأن يعطيه شيئا يرضيه مثلا، فقال مثلا هذا المال الذي بيدك 10,000 ريال لي، فأنكر قال إلا لي، إذا لم تقر سوف أرفعك للحاكم، فأراد أن يصطلح معه على شيء من المال. قال فيصح ويكون إبراء في حقه، في حق من؟ المدعى عليه، وبيعا في حق مدع، فهو إبراء في جانب المدعى عليه وبيع في حق ماذا المدعي. إذن الفرق لأن هذا فيه نوع معاوضة. الفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة القسم الأول أنه في القسم الأول المدعى عليه يقر وفي هذه الصورة ينكر. وأطرح المثال. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: ومن علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه. نعم، من علم كذب نفسه سواء من المدعي أو المدعى عليه فالكذب باطل في حقه، فالصلح باطل في حقه، باطل في حقه. وليس معنى كون هذا الرجل رضي أو اصطلحت أنت وإياه على شيء أن هذا يسقط الحق، لأن الحكم الظاهر يا أخوان لأن الحكم الظاهر لا يسقط الحق الباطل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض وإنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن اقتطعت له من مال أخيه شيئا فقد اقتطعت له جمرة من نار. فالحاكم مثلا في الدعاوى إذا حكم لأحد الخصمين هذا الحكم الظاهر لا يقضي على الحكم الباطن. فإذا قدرنا أنه حكم لزيد على عمر وكان الواقع أن زيدا مبطل، فحكم الحاكم لا يزيل بطلان الدعوة. نعم هو يرفع الحق ويحكم ويزيل الحق في الظاهر، لكن فيما بينه وبين الله سوف يحاسب على ذلك. فهمتم؟ فمثلا لو أن شخصا ادعى الآخر قال: هذه السيارة التي بيدك لي وليست له، وارتفع إلى الحاكم وكان هذا المدعي ألحن بالحجة، فقضى الحاكم أن السيارة لزيد بناء على أمور ظاهرة ويعني حجة، قضى هذا الحكم الحاكم أن حكم أن السيارة لزيد وهي في الواقع لعمر. هل هذا الحكم يزيل الحق؟ خلاص الآن يعني هذا الحكم حكم ظاهر وحكم باطل؟ لا، نقول هذا الحكم إيش هو ظاهر فقط، أما الباطن فسوف يحاسب عليه عند الله عز وجل. ولهذا قال المؤلف: من علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه. فلو قدرنا أن المدعي هنا قال: هذا المال لي، ثم الآخر افتكاكا من هذه الدعوة صالحه، نقول الصلح في حق المدعي باطل لأنه أخذ ما لا يستحق. كذلك أيضا المدعى عليه لو قال: هذا المال لي، وأنكر مع علمه لأنه ليس له وصالحه، فالصلح باطل في حقه لأنه منع ما وجب عليه بذله. طيب هنا مسائل يعني المؤلف رحمه الله اختصار لم يذكرها: حكم المصالحة عن الدين المؤجل ببعضه حالا، حكم المصالحة عن الدين المؤجل ببعضه حالا. مثاله: مصالحة عن دين مؤجل ببعضه حالا. مثاله: أطلبك 100,000 ريال، 100,000 ريال تحل بعد سنة، فاصطلحت أنا وإياك على أن تعجلها وأسقط عنك بعض الدين، قلت لي عجل حقي، عجل لي حقي وأسقط عنك، فعجلت الحق وأسقطت عنك مثلا 40,000 أو 20,000، هل هذا جائز أو لا؟ فهمت الصورة؟ المذهب أنه لا يجوز، المذهب أنه لا يجوز هذه الصورة، يعني لا يصح أن يصالح عن المؤجل ببعضه حالا. قالوا بأنه شبيه بالربا، شبيه بالربا. والقول الثاني أن هذا الصلح جائز، أنه يصح أن يصالح عن المؤجل ببعضه حالا، وليس هذا شبيها بالربا بل هو عكس الربا، عكس الربا قدرا وزمنا أيضا، لأن الربا تأجيل مزيادة وهذا تعجيل نقص، ولأن فيه فائدة للطرفين، فائدة للدائن وفائدة للمدين. ففائدة الدائن أنه يتعجل حقه، بدلا من الآن أخذ حقي بعد السنة أخذ الآن، وفائدته بالنسبة للمدين أنه يحط عنه الدين، بدلا من أن يدفع 100,000 سوف يدفع مثلا 60,000. وكل شيء فيه فائدة ومصلحة وليس فيه محذور شرعي، لاحظ كل شيء فيه فائدة للطرفين وليس فيه محذور شرعي فإن الشارع لا يمنعه. قولنا كل شيء فيه مصلحة وليس فيه محذور احترازا من الربا، الشخص قد يتعامل مع آخر بربا يقرضه 100,000 على أن يعطيه 150، فيه فائدة للطرفين، لكن هذا فيه محذور، فيه محذور شرعي. إذن نقول المصالحة عن الدين، عن الدين ببعضه حالا يصح. طيب المصالحة عن الحال ببعضه مؤجلا مثل في الحكم ولا مثلها؟ المصالحة عن الحال ببعضه مؤجلا، مثاله أطلبك 100,000 ريال، حلت 100,000، فقلت أعطني، فقلت أمهني وأسقط عني جزاك الله خير، أنا ما عندي شيء، أمهني بدل شهرين وبدل 100 80، أنا ما أستطيع 100 80. فهنا إيش؟ تأجيل ووضع، تأجيل ووضع، هل يجوز أو لا يجوز؟ الصحيح أن هذا جائز، أن هذا جائز، وليس أيضا ربا، لأنه عكس الربا، لأن الربا تأجيل وزيادة، وهذا تأجيل ونقص. بل ربما نأخذ من قوله عز وجل وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، يعني إنظار إلى ميسرة، وهذا إنظار إلى ميسرة مع الوضع. ولذلك قال العلماء رحمهم الله إن إنظار المعسر، إن إنظار المعسر واجب وإبراءه مستحب، إبراءه مستحب. فمثلا هنا الإنظار واجب، إبراءه أو إبراء بعض الدين هذا مستحب. إذن إذا صالح عن الحال ببعضه مؤجلا فإنه يصح. طيب المصالحة عن الحال بأكثر منه مؤجلا لا يصح، صالح عن الحال بأكثر منه مؤجلا لا يصح، لأن هذا هو ربا الجاهلية. فعندنا الآن ثلاث صور بالنسبة للمصالحة عن الدين. الصورة الأولى أن يصالح عن المؤجل ببعضه حالا، بحيث يعجل الآجل ويسقط بعض الدين، حكمه جائز. التعليل أن فيه مصلحة لكلا الطرفين. الصورة الثانية أن يصالح عن الحال ببعضه مؤجلا، مثل يطلبه 100,000 حلت، فيمهله ويسقط عنه، حكمها جائز. الصورة الثالثة أن يصالح عن الحال بأكثر منه مؤجلا، بأكثر منه مؤجلا، بس الحكم أنه محرم. السبب يا عبد الرحمن كيف ربا؟ لا التأجيل لا بأس، لكن السبب ماذا؟ الزيادة، السبب الزيادة. ولذلك لو أنه أجل فقط لا إشكال، لا إشكال. إذا عندنا الصورة الأولى واضح جوازها. الصورة الثانية أيضا أن يكون الدين حالا وهو معسر فيؤجل ويحط، نقول هذا إيش؟ هذا جائز. أما التأجيل فلأن إنظار المعسر واجب، والمعسر واجب، والحط عنه أو إبراؤه مستحب، هذا مستحب. ولذلك في مثل هذه الصورة قال بعض العلماء، ألغز بعض العلماء لغزا يعني معايات، وقال لنا مسنون أفضل من واجب، أفضل من واجب، لنا مسنون أفضل من واجب. كيف؟ قال إن إنظار المعسر واجب وإبراؤه مستحب، فالمستحب هنا أفضل من الواجب، كذا ولا لا؟ إيه أنا أسألكم على قولهم وعلى قولك. نعم، هم مثلوا بعدة أمثلة، قالوا يمكن هناك صور يكون فيها المستحب أفضل من الواجب، وفيها المستحب أفضل من الواجب. مثلا الوضوء أو الطهارة متى يجب؟ عند إرادة فعل الصلاة، كونه يتطهر قبل ذلك ومستحب. طيب أيضا السلام ابتداؤه مستحب ورده واجب، الابتداء إيش أفضل من الواجب. الختان واجب متى يجب؟ عند البلوغ، كونه يختتن قبل ذلك يقول هذا إيش؟ هذا مستحب، هذا مستحب. فقالوا لنا مسنون أفضل من الواجب، ولهذا السيوطي رحمه الله نظمها قال الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر إلا التطهر قبل وقت وابتداء بالسلام كذاك إبراء المعسر. زاد عليه الخلوة رحمه الله قال وكذا ختان المرء قبل بلوغه تمم به عقد الإمام المكثر يعني به السيوطي. ولكن الصواب أن هذه الأمثلة المذكورة لا تصح وأنه لا يمكن أن يكون المسنون أفضل من الواجب بدليل أن الله عز وجل قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولولا أن الواجب أفضل وأحب عند الله لما أوجبه، وإنما كان كذلك في هذه الصور لأن هذا المستحب متضمن للواجب لأنه مستحب. فمثلا ابتداء السلام سنة ورده واجب، نقول ابتداء أفضل لأنه يتضمن الرد إذ من لازم شرعا، من لازم الابتداء أن يكون هناك رد. كذلك أيضا ختان المرء قبل البلوغ، نقول هنا الختان سنة لكنه متضمن الواجب لأنه إذا ابتدى أسقط عن نفسه الواجب، هو واجب. فإبراء المعسر أيضا، إبراء المعسر نقول الإبراء مستحب والإنذار واجب، فالإبراء مستحب لأنه إبراء إنذار وزيادة. فكل الأمثلة مذكورة المستحب تضمن الواجب، أما أن يكون مستحبا مجردا لا يمكن أن يكون أفضل من الواجب. فهمتم؟ والدليل على أنه لا يمكن أن يكون أفضل من الواجب أن الواجب أوجبه الله عز وجل إما عينا وإما كفاية بخلاف المستحب. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل وإذا حصل في أرضه أو جداره نعم فيما يتوسل يعني الإنظار الزيادة في مقابل الأجل لا تتوسل بعد العقد، يعني قبل العقد ما في بأس. فأنا مثلا السلعة التي أبيعها 100 ريال حالة لا يمكن أن أبيعها 100 مؤجلة، تكون هناك زيادة في مقابل الأجل. فأنا وإياك إذا اتفقنا على أن النقد أو الدفع إما يكون نقدا وإما يكون مؤجلا، فأقول لك هذه السلعة ب5000 حالة وب7000 مؤجلة، هذا جائز وليس من البيعتين في بيعة كما توهمه بعض العلماء رحمه الله. فإذا اتفقنا على مثلا يكون ب7 مؤجلة وحل الأجل لا يجوز أن تقول أمهلني وأزيدك، لأن هذا في الواقع ربا، يعني إذا أمهلتك فمعنى ذلك أنك زدت في مقابل أن هذا ربا، لأن يعني حل الأجل ثبت في ذمتك لي 5000 فكأني أنا اعترضت عن 5 بكم؟ ب7. فمثلا أقول لك ابني لي هذا البيت، ابني هذا البيت لمدة 2 سنين، وإذا مضت المدة ولم تفرض فأقسم عليك في كل يوم كذا وكذا. الشرط الجزائي، هذا يسمى الشرط الجزائي. الشرط الجزائي هذا جائز بشرط أن تكون المدة المضروبة مما يمكن عادة، هذا لا بأس. فالشرط الجزائي في مسألة الخصم أو الحظ أو النقص لا بأس، أما في مسألة الزيادة فلا يجوز. فمثلا لا يجوز مثلا أن تقرض شخصا دراهم إلى أجل ثم إذا حل الأجل ولم يفي تزيد. والآن يستعمل بعض البنوك يستعملون الشيء يقول يقرضونك قرضا يعني مستعملا ويمهلونك شهرا، إن وفيت في هذا الشهر لم يزد عليك، وإن تجاوز الشهر أخذوا عليك زيادة. واضح ولا لا؟ يعني يعطوك مثل السلع أو تشتري السلع بطاقات عندهم سمي بطاقات ائتمانية أو غيرها تأخذها منهم، تشتري السلع اشترت مثل ب10,000 ريال، يقول إن سددت خلال شهر لا يطلب منك إلا 10، ما في ربا. وإن تجاوزت الشهر زادوا عليك، فما الحكم في هذا؟ نقول لا يجوز حتى لو كان يعلم من نفسه يقينا أنه سيسدد بعد لحظة، لا يجوز. لماذا؟ نقول كونك توافق على الشرط المحرم، كونك توافق على الشيء، يعني أنت دخلت الآن على أنك راض بالربا، ترضى بالربا، وموافقتك على الشرط المحرم محرم. وبعض الناس يظن أنه إذا كان يعلم من نفسه أنه سوف يوفي الدين في المدة أنه لا بأس بذلك. يقول لا بأس بذلك، ليس ربا، لكن هذا العقد محرم من حيث الرضا بالشرط الربوي. فهمتم؟ فعلى هذا نقول ما الشرط الجزائي إن كان حقا ونقصا فلا بأس، لأن هذا ليس ربا بل هو إيش؟ خصم. وأما إذا كان زيادة فلا يجوز، حتى لو كان يعلم من نفسه صاحب المدين حينما اقترض أو حينما أخذ هذا المال، حتى لو كان يعلم من نفسه أنه سوف يوفي الحق قبل حلول ماذا؟ الأجل. لأن يعني كونه يرضى بالشرط المحرم هذا أمر محرم. وهذه مسألة يعني قد يغفل عنها بعضنا، أو قد تسمعون أيضا من يفتي وما في بأس، هذا ما في ربا ما دام أنه يغلب على ظنه أو يتيقن أنه يوفي الحق في مدته فهذا لا بأس، لا بأس به. يقول لا في بأس، في بأس. الرضا بالمحرم حكمه محرم، كيف ترضى، كيف ترضى وتوافق على شرط الربوي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل شرط، شوف كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. طبق هذا شرط، هذا في كتاب الله ليس في كتاب الله هو ربا، إذن هو فاطل. هذا رد عليه بالسنة الصريحة، قل له هذا الشرط الآن، هذا الشرط هل هو شرط شرعي صحيح كونه يزيد؟ يقول لا مو صحيح، لكن أعلم أني أسوفي. يقول تعلم وما تعلم، ربما تموت ما تعلم، أنت لا تعلم عن الغيب، لكن أقول دعنا من ذكر، دعنا من ذكر الأجل، وأخبرنا عن هذا الشرط، أخبرنا عن هذا الشرط الذي شرط، أهو في كتاب الله وبسنة رسول الله أو لا؟ سيقول لك لا، ما فيه في كتاب الله عز وجل أنه أن الدين إذا حل يؤجل. إذن قل إذا لم يكن في كتاب الله يعني حله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل شرط ليس في كتاب الله يعني حله فهو باطل، وإن كان مئة شرط. كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، وإنه لا أوثق.